خاتمة. واتم ذا النظم بحمد ربنا، نسأله الخاتمات الحسنى لنا، فاجعله ربي خالصا لوجهك، وعما نفع من له قد سلك، وللسامانودي إبراهيم ابن علي كن به رحيما، فهو آسير ذنبه وإنه وأمل من ربه غفرانه، وصلي تعظيما وسلما على نبينا والآل ما تلا.